في القصة. وبعد ذلك يأتي سورة أخرى لتاخذ قضية إيه؟ قضية منهج إبليس في الإغواء. بعد ما بينا هويته في سورة الكهف يعمل إيه؟ منهج في الإغواء قال إيه؟ قال له بقى أنزلني إلى يوم يبعثون وبعزتك لأغوينهم أجمعين. وبعدين تيجي يجيب المنهج بتاعه لأفينهم من إيه؟ بين أيديه ومن خلفه وعن إيه؟ وعن إيه؟ شمائل. أدي منهجه في إيه؟ في الأغوار. والمنهج الثاني صدين والجهاد وبعد ذلك لأقعدن لهم صراطك إيه؟ ما جابهاش في كل الصراط بجاب لأسة جديدة لأسة جديدة. الله. إذن فكل صورة أو كل تكرار تعرض لمين؟ تعرض للخطاط الجديد. كل الصور دي ما جاءت خلق من ايه؟ انما جاءت لطفا من طين. بشرا من طين. اني خالق الخرى بكرا من اكس اني خالق بشرا. يبقى ده اذا من المادة اللي خلق منها. ده ايه ما تعرضتش. وبعدين ما قال ايه؟ من صلصال من حمأ. برضه مرحلة من مراحل الطينية. ومن تراب. الله. يبقى اذا برضه بتكون مرحلة. اذا فالتكرار اما ان يكون للاعلام الاول بالله من الله للملائكة والحوار الذي دار. واما ان يكون لايه؟ للتعليم. تعليم ادم الايه؟ الاسماء. واما ان يكون لبيان جنسية مين؟ جنسية ادم. قال والجنة خلقناه من قبل من ايه؟ من نار السموم. واما ان يكون بيانا. واما ان يكون التكرار بيانا لمنهج ابليس في الاغواء. وبعدين تحكي قصه اخرى جاب ما قصه الاغواء على اغوياءهم اجمعين جاب في اخر تكرار قال لك الا عبادك منهم المخلصين. الا عبادك. الله. اذن كل لقطه فيها ايه؟ كل تكرار فيه لقطه الايه؟ فاياك ان تقول انه تكرار. المكرر هو فقط عزم القصه فقط. انما شكل القصه لحم القصة غدد القصة كتير. كل واحدة هنا من ايه؟ مثل الصلاة. فأجل الله سبحانه وتعالى كل نقطة للمناسبة التثبيتية التي ايه؟ التي يريدها. وبعد ذلك نجد ان كل الايات ان ابليس ايه؟ امتنع عن السجود. لانه من الجن. دي شرحت لنا حتة ان ازاي يبقى من الملائكة ويعصى ومش يعصى والى صراحة صورة الكهف المعطية الا ابليس كان من الايه؟ من الجن. ربطت لنا ايه؟ ربطت لنا حتة كمان. وبعد ذلك يجي مثلا في كل الايات يقول له ما منعك ان تسجد الا في ايه الاعراف فانه يقول ما منعك الا تسجد. وتسجد هنا ما فيهاش نفس. والا تسجد فيها نفس. يبقى ازاي تيجي النفي والاثبات في امر واحد. احنا سبق ان قلت اذا كان الكلام من حكيم خلاص والمسند إليه والمسند شيء واحد وورد مثبتا مرة ومنفي مرة يبقى لازم نقول ما دام الكلام من الحكيم ما يبقاش فيها اضطراب. يبقى الجهة منفكة. يعني جهة النفي غير جهة الايه؟ افتكر ده كويس. إذا صدر الكلام من ايه؟ من حكيم يتكلم عن موضوع حدث من مسند إليه واحد يعني من فاعل واحد. حدث واحد من فاعل واحد. يبقى ان اثبت ما يظلموش نفسي. وان نفع يبقى يجب ما يظلموش اثبت. طبعا الاول كلمة تسجد هنا الكلام لمن؟ لابليس. يبقى المسند اليه الفعل هو ابليس. والفعل هو ايه؟ تسجد. كيف جاء بها مثبتة مرة ومنفية مرة اخرى مع ان القائل ايه؟ قلنا حكيم والفاعل واحد والفعل واحد. نقول له يا شيخ لازم الجهة تبقى منفكة. زي ايه؟ كما نذرنا في قوله سبحانه افتكروا كويس وما رميت اذ رميت. ما رميت اثبتت الرمية لمن؟ لرسول الله. نفت الرمي عن رسول الله. اذ رميت المتكلم من؟ المتكلم الله. وفي آية واحدة والرمي حدث والرامي محمد بن عبد الله. فكيف ينفى الحدث عن فاعل واحد ويثبت لفاعل واحد في آية واحدة؟ نقول له الجهة ايه؟ منفكة. معنى الجهة منفكة يعني ان النفي ورد على معنى والاثبات ورد على ايه؟ فكأن الامر فيه معنيات. الامر فيه ليه؟ قال لك لان الصورة التي حدثت في الغزوة

بدليل قال ان اجع ان جاعل مسألة يعني مفروغ منه. ولكن اعلام له بما يحدثه الله في كون هم فيه ولهم مهمة. ليه؟ لان الملائكة منهم المدبرات امر له ايه معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله الا لديه رقيب ايه حكيم الله. اذا ففيه ايه الملائكة لهم ايه فكأن الاعلام لان للملائكة عمل مع هذا الخليفة للملائكة ايه عمل مع تدبير اموره. اوعى تقول ازاي يدبر اموره مع انها نواميس وما يدريك ان وراء كل ناموس انت بتسميه ناموس ملك موكل بسمات الزرار. بس انت ما انت شايفه الا قل بالله العمليات الاوتوماتيكي اللي بتنعمل مثلا تعمل زرار كده ينزل لك البتاع بتاع الخندات الكبيره اللي من بره تعمل زرار كده ينزل لك بتاع القهوه ومش عارف ايه تعمل كده ينزل لك بتاع الايه الشاي دي زرار عمال بي ولا ايه؟ طب الزرار ده بي ايه بيدار ده ايه كهربا؟ طب بالله انت تعرف الكهرباء دي شكلها؟ طب عرفوها لنا كده هي ايه الكهرباء دي؟ طب ولماذا لا يكون وراء كل زرار من نواميس الكون دي ملائكه وقوه خفيه انت ما تعرفهاش؟ ومن يدري انك انت بعدين تعرف القوه الخفيه دي؟ قوه الايه؟ الخفيه دي نجعله في الارض ايه؟ في الارض خليفه. معنى كلمه خليفه دي ساعه تسمعها تقوم افيش زي ما بنقول خلف وسلف. يعني كأن فيه ايه هيخلف مين يخلف مين يخلف بعضه بعضا مدام يخلف بعضه بعضا يبقى اذن بالوفاء مش كده ولا لا؟ لو كان هيقعدوا كلهم ما كانش حد هيخلف حد. يبقى ادي اول ناعيه جاعل في الارض خليفه دي يجي ايه يجي بعد ده يبقى اول ناعيه للانسان ساعه ما جه الخليفه ده هيبقى خليفه يعني ايه يخلف بعضه بعضا او انه يخلف جنسا جنس اخر زي الجن مثلا كانوا معاصم وعملوا كذا وكذا وكذا وبعدين ربنا اجلاهم بالملائكه وبعدين الملائكه بيقول له احنا هنكرر التجربه ثاني يجوا برضه الخلق اللي يفسدهم ويعملوا يسفكوا الدماغ اللي عرفوا ازاي الحكايه دي ها يبقى خليفه يعني برضه يبقى دوك انقراض افراد لما تكون الخلافه بعضنا البعض بني ادم يخلف بعض بعض يبقى نعانيه نعى الافراد الى نفسهم لكن حينما يكون خليفه لجنس اخر يبقى نعى الجنس كله وما ذلك على الله بعزيز ان يشاء ايه يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك يبقى نعي للجنس كله ولا لا كلمه خليفه دي ساعه ما تسمعها يبقى شيء مخلف عن شيء انت تقول ده هذا خيره ايه خلف لخيره سلف ساعه ما تسمع حاجه في الخير قل ايه خلف انما ساعه ما تيجي في الشر والخلف فخلف من بعضهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ايه اذا في الامور البطاله القبيحه يبقى اللي يجي بعد ما التاني اسمه ايه خلف انما لما يكون في الخير يبقى اسمه ايه خلف ولذلك نقول ايه خير خلف لخير ايه خلف. لكن لما يكون شر يخلفوا الشر نسميه ايه خلف وذهب الشعر بيقول ايه ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد الاجرغي هذا خلف ثم بتكون الايه بتكون الايه كلها او ان لا خليفه لان الكون سياتمر وينفعل له الله خلع عليه من تسخير الكون له ما يجعل الكون ياتمر به تعمل النار كده تولع لك تشرب تروي الزرع يطلع لك بتستجيب لك بتنفعل لك الاشياء يبقى انت خدت من القدره المطلقه لون من القدره لك خدت من القدره المطلقه لون من الايه فكانك انت خلفت الله انك عايز نار تعمل نار مش كده ولا لا يبقى خدت ايه يبقى خليفه انا صدق انك تغتر بعطاء الاسباب لك فتتصور انك في الكون اصيل وتنسى اللي يركب لك الايه اللي هي تشرعها وقول الله في سورة فقه كلا ان الانسان لا يضغى ان رأى تعرفين انه اصيل بقى الارض بتنفعل له والكون والمش عارف الايه والايه والايه يبقى اذا كلمة خليفة تاخد معاني عدة ولا لا وهل هناك مانع ان يأخذ كل تلك المعاني ولان كلام الله صفته